وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب بعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.